لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب الغسل عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب من أفاض على رأسه ثلاثا. قال: باب من أفاض على رأسه ثلاثا. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. قال: باب من أفاض على رأسه ثلاثا، أي في الغسل، أي أنه يفيض على رأسه ثلاثا في الغسل. وذكر حديث جبير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة الغسل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ييسر على السائل الأمر. قال: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما، أي يأخذ من الإناء الذي فيه الماء ويفيض على رأسه ثلاثا، ويعني هذه المرات الثلاث يعني تعم الجسد وتعم البدن، ويعني سينتشر الماء على البدن من خلالها. هذا الباب بهذا الحديث أراد البخاري منه رحمه الله تعالى أن يشير إلى يعني بعض الأمور المتعلقة بالغسل. أولا، أن الوضوء مع الغسل ليس بواجب، أن الوضوء مع الغسل ليس بواجب، كما جاء في الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن يعني يغتسل. فهذا الحديث فيه أنه لم يتوضأ، ففيه أيضا أن الوضوء ليس بواجب، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ. أيضا في الحديث دليل على أن المراد بالغسل تعميم الجسد بالماء، تعميم الجسد بالماء، والتدليك ليس يعني شرطا ولا واجبا في الغسل، يعني أن يدلك يعني جسده مع الماء هذا ليس بواجب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا. وعلى هذا فيكفي أو فيكفي للمغتسل أن يعم بدنه بالماء على أي صورة، سواء أفاض الماء على رأسه وعممه به جسده، أو سقط أو نزل هو في الماء مثلا، كأن ينزل في مثلا بحيرة صغيرة، في مثلا يعني اسطوان مثلا من الماء نحو ذلك، لو نزل واستغرق بدنه الماء كله خلاص يكون هنا قد اغتسل مع نية الاغتسال، بشرط نية الاغتسال من يعني الحدث، إذا كان يغتسل من الحدث فيشترط لذلك نية. وعليه مثلا لو أن إنسانا مثلا على يعني جنابة أو محدث وقفز في الماء مثلا في البحر أو في النهر أو نحو ذلك، وقفز في النهر بنية الاغتسال فعمم جسده كله، صح أن يخرج ويصلي، صح أن يخرج ويصلي، وذلك لأن الوضوء ليس شرطا في الغسل. والخلاف في ما إذا لم يكن هذا غسل جنابة أو حيض أو نحو ذلك، يعني من حدث أكبر، فهل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ الراجح أنه يجزئ، الراجح أنه يجزئ، فإنه إذا أجزأ عن الحدث الأكبر فإنه من باب أولى أن يجزئ عن الحدث الأصغر، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه. باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. الحلاب هو إناء يحلب فيه اللبن، كم مشهور عندهم يعني إناء يحلب فيه اللبن يسمونه الحلاب، كما نسمي نحن أحيانا بعض الآنية بخصائص يعني ما يعمل فيها، ما يعمل فيها حتى ما زال عندنا إلى يومنا هذا. النساء تسمي بعض الآنية اللبانة مثلا لأنها يعني تستخدم في يعني غلي اللبن ووضع اللبن أكثر من غيرها. فهكذا الحلاب هذا إناء كان يحلب فيه اللبن. قال باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. أو الطيب عند الغسل، والطيب هو يعني أن يضع في الماء أو مع غسله طيبا، أو يضع في غسله طيبا، أو يبدأ قبل الغسل بوضع طيب، بوضع طيب. وذكر قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، إناء يعني زي الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشقه بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، يعني يأخذ كف تاني أو هكذا ويضع على الأيسر، فقال بهما على وسط رأسه. قالت فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما، فقال بهما يعني فصب بهما على وسط رأسه، يعني إنه يأخذ الأول على الناحية اليمين ثم الشمال ثم يأخذ على وسط رأسه. هذا أول ما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في يعني المختصر هذا لم يذكر حديثا فيه التطيب، لم يذكر حديثا فيه التطيب، لكن الحقيقة في الأصل هناك حديث فيه ذكر التطيب، والباب الذي بعده فيه حديث فيه ذكر التطيب، ولذلك سنشير إليه في الباب الذي بعده. لكن خلاصة يعني ما أراد من هذا الباب هو استحباب يعني التطيب مع الغسل، استحباب أن الإنسان يتطيب مع الغسل، أن يضع الطيب في الماء، يضع الطيب قبل أو بعد الغسل، لا بأس ولا حرج في ذلك، بل يستحب ذلك. أيضا في الباب استحباب البداءة بالميامن، بالميامن يعني يستحب أن الإنسان لما يبدأ يغتسل يبدأ بالجهة الإيش؟ اليمين، يبدأ بالجهة اليمين. وفي الحديث أيضا الاجتزاء بالغسل بثلاث غرفات، بثلاث غرفات، إنه ممكن الإنسان إذا اكتفى بالثلاث غرفات هذه وعمت بدنه فهذا يكفيه في الاغتسال. ثم قال رحمه الله تعالى باب إذا جامع ثم عاد. باب إذا جامع ثم عاد، وفي بعض النسخ باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه بغسل واحد، ومن دار على نسائه بغسل واحد. وذكر المختصر هنا حديثين، قال وعنها يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. قالت فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. وفي الحديث الآخر قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11، وفي رواية 9 نسوة. قال قيل القائل هنا قتادة يعني أو كان يطيق ذلك؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. باب إذا جامع ثم عاد، أي إذا جامع الرجل أهل يعني أو زوجته، إذا جامع زوجته أو أزواجه. باب إذا جامع ثم عاد، يعني جامع زوجة واحدة وأراد أن يعود إليها، أو جامع أكثر من زوجة، أو جامع أكثر من زوجة. فهو يذكر في هذه الأحاديث ماذا عليه. قال وعنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه، هذا الحديث فيه إثبات أنه صلى الله عليه وسلم كان ربما يطوف ويدور على نسائه جميعا في الجماع صلى الله عليه وسلم في ساعة واحدة، يعني يخرج من عند هذه يدخل على هذه، ويخرج من عند هذه يدخل على هذه. وفي حديث أنس صرح أنس رضي الله عنه بذلك، قال كان يدور صلى الله عليه وسلم على نسائه في الساعة الواحدة من الليل أو النهار وهن 11. قال في رواية 9 نسوة. والحقيقة أن الصحيح أن رواية 11 هذه الرواية فيها نظر، فيها نظر، ولعل الراوي وهم في ذلك، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع له من النساء فوق 9 نسوة، لم يجتمع له من النساء فوق 9 نسوة، يعني ما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أو تحته أكثر من 9 نسوة في وقت واحد، يعني أحياء رضوان الله عليهن. ولذلك هذا هو الصحيح. فدار النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه 9 رضي الله عنهن في ساعة واحدة. قال قتادة فقلت لأنس أو كان يطيق ذلك، يعني هذا الأمر يعتبر غريب، أو كان يطيق ذلك؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 صلى الله عليه وسلم، يعني 30 رجلا، لأن هذا الأمر لا يطيقه عموم الناس، لا يطيقه عموم الناس، لا يقدر عليه عموم الناس. أما هو صلى الله عليه وسلم فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وكأنه صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في أوقات قليلة، يعني كان يفعله لأسباب، ولعل مثلا من هذه الأسباب ما يظهر من حديث عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. كأنه صلى الله عليه وسلم يسافر يودع نساءه جميعا فيفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. باب إذا جامع ثم عاد. وفي الروايات الأخرى قال ومن دار على نسائه بغسل واحد، بغسل واحد. وهذا جاء التصريح به عند غير البخاري أنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أو هذا الباب فيه ابتداء يعني التنبيه على، أو أراد منه البخاري رحمه الله تنبيه إلى أنه يجوز للرجل إذا جامع أهله وأراد أن يكرر، أو جامع أكثر من امرأة من نسائه، فيجوز له ذلك إن كان في ساعة يعني متقاربة، يجوز له ذلك من غير اغتسال، يعني لا يشترط أن يغتسل من الجنابة الأولى مثلا، لا يشترط له ذلك، ويجوز له أن يعني يعاود الجماع أو يعني يجامع أخرى وأخرى وأخرى إن قادر على ذلك من غير اغتسال، من غير اغتسال. وإن كان يستحب له يعني الوضوء، والغسل أفضل، والغسل أفضل، يعني لو قدر على الغسل لكان الغسل أفضل، ويستحب له الوضوء، وهذا عليه جماهير أهل العلماء أهل العلم. وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى الإمام مسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله وأراد أن يعاوذ فليتوضأ بينهما وضوءا، فليتوضأ بينهما وضوءا. فيستحب للرجل أن يتوضأ يعني ما بين الجماع والجماع، إن لم يفعل فلا حرج عليه، فليس ذلك على الوجوب. ولا الاغتسال طبعا من باب أولى، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن غسله في كل مرة، يعني وكأنه صلى الله عليه وسلم جامع أكثر من مرة فاغتسل في كل مرة. فسئل صلى الله عليه وسلم عن اغتساله في كل مرة فقال: هذا أزكى وأطهر وأطيب، هذا أزكى وأطهر وأطيب. وصيغة أفضل هذه أو التفضيل هذه تدل على الاستحباب لا الوجوب. فيستحب أو الأفضل لمن عاود الجماع أن يغتسل بين الجماع والجماع، وإن لم يغتسل فيستحب له الوضوء، وإن لم يغتسل أو يتوضأ فلا حرج عليه في ذلك. طيب، نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.